إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في سورة البقرة بعد آية الكرسي بآيتين ذكر الله عز وجل لنا ثلاث قصص تتحدث عن الإماتة والإحياء، تتحدث عن البعث والنشور، وعن عودة الأرواح إلى الأجساد يوم القيامة. القصة الأولى أشارت، والثانية فصلت، والثالثة بينت. القصة الأولى كانت في المناظرة بين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الملك الظالم الكافر الذي آتاه الله الملك، فكان ما عمله في حياته ردا على هذه النعمة أنه جحد وجود الله عز وجل وأنكر ألوهية الله عز وجل كما فعل فرعون عندما قال لموسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إبراهيم عليه السلام أجاب هذا الملك المعاند الظالم الكافر ربي الذي يحيي ويميت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فرد عليه هذا الظالم وقال أنا أحيي وأميت. كيف ذلك؟ أتى برجلين قتل أحدهما وأبقى الآخر، وهل هذا إحياء؟ وهل هذه إماتة؟ قال أنا أحيي وأميت، وهو في حقيقة الأمر ما أحيا ولا أمات، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يقف معه عند هذه النقطة وانتقل إلى أمر آخر لا يمكن الجدال فيه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فلا يمكن أن يتطاول ولا يمكن أن يتبجح ويقول لأننا سنطالبه بالدليل. فبهت الذي كفر. هنا إبراهيم عليه السلام عندما عرف الله عز وجل أمام هذا الكافر الظالم المعاند قال: ربي الذي يحيي ويميت. الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. وختمت هذه القصة بقول الله عز وجل: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ختام مخيف لكل ظالم، تحذير شديد بالابتعاد عن الظلم، لأن الله عز وجل ربط هدايته بالبعد عن الظلم. الله لا يهدي القوم الظالمين. والله عز وجل لا يمنع رحمته عن أحد إلا إذا كان الممنوع هو السبب. رحمة الله للجميع، ولكن بعض الناس يتسببون في قطع رحمة الله من الوصول إليهم. الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام: ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. إذا عيسى رحمة، لكن هل هو رحمة لكل الناس؟ نعم، رحمة لمن آمن به إيمانا صحيحا على عقيدة صحيحة. أما من لم يؤمن به إيمانا صحيحا فهو الذي لم يرد الرحمة لنفسه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ولكن هناك من لم يرد الرحمة لنفسه فيكفر بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. إذن الله كما ذكرت أشارت إلى مسألة الإحياء والإماتة، وأن هذا أمر يختص الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى. حتى ما كان من عيسى عليه السلام من إحياء للموتى كان بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى القصة الثانية التي تبين لنا كيفية عودة الجسد بعد أن صار رميما، بعد أن تحلل، بعد أن أصيب بالبلى، كيفية عودة هذا الجسد. في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ هذا استفهام، إما أن يكون للاستبعاد وهذا يدل عليه السياق، إما أن يكون الاستفهام للاستبعاد كأنه قال: كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ أو أن يكون هذا الاستفهام للاستعجال والتمني، يعني متى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها قرية خريبة خاوية على عروشها، سقطت بيوتها، تحولت إلى خرابات، هجرها الناس أو ماتوا، خريبة لا يسكن بها أحد. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. يقول الله: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 سنة أماته الله فيها. في هذه 100 سنة تحول الحمار الذي كان الشر. فإذا عادت إلى الجسد بعد أن ينشئه الله عز وجل يوم القيامة، عادت النفس كأنها لم تمت إلا بالأمس. ومن هنا نتكلم عن الخلاف الذي دار بين كثير من الناس في مسألة الروح والنفس. البعض يقول النفس شيء والروح شيء، والبعض يقول الروح هي النفس، وعلى هذا الجمهور، وهذا هو الصحيح، أن روح الإنسان هي نفسه. كيف ذلك؟ الطرف الثاني يقول لا، إن كل ما ورد في كتاب الله عز وجل عن الخروج هو خروج للنفس. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى عن الملائكة أنها تقول للمحتضر الفاجر، قالوا: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. كذلك في كل آية في مسألة الخروج تجد كلمة النفس. قالوا: إذا النفس هي التي تخرج، النفس هي التي تخرج، والروح هي التي تدخل. الذي يقول هذا الكلام إما أنه لا يعترف أو لا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كهؤلاء الذين يقولون لا نعمل إلا بالقرآن ولا نعترف بالأحاديث، أو أنه يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف ذلك. هم يقولون النفس هي التي تخرج، فنجيب بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض، وانظر إلى التذكير، لأن الروح تذكر. الرسول يؤكد على أن الذي تقبض أو أن الذي يقبض هو الروح. عندما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. في الحديث الطويل الذي يتكلم عن قبض الملائكة لروح العبد المؤمن ولروح العبد الفاجر، في نفس الحديث تجد الرد على هؤلاء. الملائكة تقول للعبد المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة. للعبد الفاجر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة. فإذا أخذت النفس صعدت بها إلى السماء، شم ملائكة السماء ريحا طيبة، يقولون: لمن هذه الروح الطيبة؟ تقول الملائكة التي قالت له منذ لحظات: اخرجي أيتها النفس، تقول: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. إذا النفس التي خرجت هي الروح، ترد إلى القبر بعد ذلك. الروح يأتيه ملكان بعد أن تعود الروح إلى الجسد في فترة السؤال، في فترة سؤال القبر، وهذا نفسه تكرر مع العبد الفاجر. إذا روح الإنسان هي نفسه. طب لماذا سميت نفسا؟ الجواب: أن الروح تنفخ في الجنين في بطن أمه بيضاء ليس عليها شيء، ثم بعد ذلك يسجل عليها كل ما عمله الإنسان في حياته من خير أو شر، كل شيء اعتقده أو فكر فيه أو عمله بقلبه أو عمله بجوارحه مسجل. فصارت نفسه، فخرجت نفسه التي هي روحه، فهي نفسه باعتبار ما صارت إليه، وهي روحه باعتبار الأصل. إذا النفس هي الروح، وهي التي تعود إلى الأجساد يوم القيامة. ولذلك عندما أحيا الله الرجل قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. ذاكرة الأمس. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك، الآية الأولى لم يتسنى. 100 عام الطعام والشراب صالح للأكل. احنا عندنا دلوقتي الأكل بيبوظ في التلاجة، جوه التلاجة بيبوظ، تمام؟ هنا الطعام والشراب صالح للأكل بعد 100 عام، هذه الأولى. الثانية، وانظر إلى حمارك الرميم العظام المحطمة إن كان بقي منها شيء إلا القليل، انظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ننشزها يعني نركب بعضها على بعض، لأن النشز هو العلو والارتفاع. ومنه قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، علوا أو تكبرا أو ارتفاعا، انظر إلى العظام كيف ننشزها. تكامل العظم، صار الحمار هيكلا عظميا، ثم نكسوها لحما، ثم نكسوها لحما. تكامل الجسد، بقي أن ينفخ فيه الروح لكي يقوم ويحيا. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل للرجل: واعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قراءة. القراءة الثانية: فلما تبين له قال: اعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب، أعلم أن الله، العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع. إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع. اعلم بلا شك، اعلم علما جازما بأن الله على كل شيء قدير. والقدرة صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الشيء بلا عجز، وهذا يشير إليه قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. اعلم أيها الرجل أن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يعيد الأجسام بعد أن كانت ترابا أو كانت رميمة أو كانت عظاما. الله قادر على ذلك. فهذه القصة فصلت لنا كيفية بناء الجسد بعد أن تحلل. القصة الثالثة تبين لنا كيفية عودة الروح إلى هذا الجسد أو إلى هذه الأجساد التي تحللت والتي تحولت إلى تراب. طيب، يبقى القصة الأولى أشارت، وهي قصة المناظرة بين إبراهيم والملك الكافر. الثانية فصلت لنا عودة الجسد بعد أن تحلل وصار رميما. بقي القصة الثالثة التي سنقف عندها قليلا، والتي تبين لنا كيفية عودة الروح إلى الأجساد يوم القيامة. وفي هذه القصة نحن سنتبنى قولا يخالف ما ذهب إليه جمهور المفسرين. سنتبنى قولا يخالف ما ذهب إليه جمهور المفسرين، ولكن هو قول قال به آخرون، ولكن ليس هو الجمهور، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم الأب الثالث للأنبياء، الأب الثالث للأنبياء. الأول مين؟ آدم عليه السلام. وقد تكرر في كتاب الله: يا بني آدم، يا بني آدم. الأب الثاني هو نوح عليه السلام، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. الأب الثالث هو إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم الجواب لا، ليس هذا هو المعنى، بل إن المعنى يؤكد إيمان إبراهيم العظيم. الإيمان العظيم لإبراهيم عليه السلام. كيف؟ معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، لو جاز أن يشك لكنا نحن أشك منه، فإن كنا لا نشك فهو أولى بعدم الشك، بل لو شككنا ما شك، لو شككنا نحن ما شك إبراهيم عليه السلام. يجيب آخر يقول: معنى هذا الكلام أن إبراهيم أكمل إيمانا من رسولنا صلى الله عليه وسلم، بحيث لو شك إبراهيم لكان الرسول أولى بالشك. جواب له: ولكن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التواضع، وضم نفسه إلينا نحن. الرسول يخاطب من حوله ومن يأتي بعده، ألا تفهم خطأ هذه الآية أن إبراهيم شك في قدرة الله. إن إبراهيم ما شك في قدرة الله، ولكن سأل عن كيفية إحياء الموتى، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طيب، عرفك بقى. قال: فخذ أربعة من الطير. أربعة من الطير في اللغة العربية تحتمل إيه؟ أربع طيور، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتحتمل أربع جماعات من الطير، أربع أنواع من جماعات مختلفة، ألف طائر من أربع فصائل تحتمل. نعم، خذ أربعة من الطير. أربعة من الطير أنواعها: تكلف، تكلف. قول لك بقى: طاووس، حمام، بط، وز، مش موضوعنا. الله عز وجل ما علمنا بذلك، اذا لا دخل له في الحكمه من الايه، يبقى ابتعد عنه. اربعه من الطير، اربع انواع من الطير. طيب، جبنا اربع انواع من الطير. فصرهن اليك، فصرهن اليك. جمهور العلماء، ان لم اقل كل من قرات له في تفسير هذه الايه، صرهن بمعنى أملهن إليك، أملهن إليك، ضمهن إليك، لأن الصر يأخذ معنى الضم، أو يدخل في معنى الضم. صرة النقود، صرة تضم النقود فيها. صرهن إليك، أملهن إليك، بتعبير نحن استأنسهم. طب إزاي استأنس الحمام؟ مش في ناس بتستأنس الحمام اليومين دول ويقفوا على الأبراج اللي بعضها وقع امبارح دي، نسأل الله السلامة والعافية، ويقعدوا ينادوا على الحمام، والحمام بتاعه يجيله وما يجيلوش حمام تاني إلا نادر. طيب، تمام. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. إيه المعنى؟ أن يقوم إبراهيم عليه السلام بتربية هذا الطير حتى يألفه. الطير يألف إبراهيم، يتعرف عليه، يعرف صوته، يأكل من يديه، يستجيب لندائه، لا يفر منه، لا يهرب منه. وصل لهذه المرحلة، إذن يضع على كل جبل منهن جزءا. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أملهن إليك، اجعلهم يتعرفوا عليك، يرتبطوا بيك ارتباط شديد. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هنا وقع الخطأ في اعتقادنا نحن ممن تعرض لتفسير هذه الآية، أنه أخذ كلمة جزءا وظن أنها جزء من الطير، فقال جزء من الطير الواحد، فقال إن إبراهيم قام بذبح الطيور وقام بتقطيعهن، وأخذ هذه الأجزاء ونثرها على أربعة جبال. مش إحنا عارفين كلنا غالبا، تاري أكثر الحاضرين معتقدين ذلك أو يقرأوا هذا التفسير، أنه أخذ الطيور وذبحها وقطعها ونثرها على الجبال. ونقول: لا، ها الآية لا تشير إلى هذا المعنى، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا اللغة أن صرهن فيها معنى الذبح، أو أن صرهن فيها معنى التقطيع كما فظنوا أن إبراهيم يريد الإحياء والإمادة أو الإمادة والإحياء. إلى تربية الطيور، ولا إيمان حكيم. طب الآية بتتكلم عن قدرة، عز وجل التي لا حد لها، وختمت بأن الله عزيز حكيم. ودائما تجد أن هذين الاسمين الكريمين كثيرا ما يقترنا في كتاب الله عز وجل، عزيز حكيم. ليه؟ لأن العزيز كثيرا ما لا يكون حكيما. عزيز، العزيز اللي كان حاكم مصر مثلا، وكل من، كل صاحب سلطة، كل صاحب ملك، كل صاحب تسلط على الناس عزيز في مكانه. وغالبا العزيز لا يكون حكيما، يغتر بعزته ويغتر بقوته، فيصدر أوامر ليست جيدة، يصدر أوامر ظالمة. هو مغرور في القوة بتاعته، عزيز وليس بحكيم. وأحيانا الحكيم لا يكون عزيزا، فلا يستطيع أن يمضي ما يقول. راجل صحيح حكيم وبيأمر بالخير وبيأمر بشرع الله، لكن مش قادر ينفذ اللي هو بيقوله لأنه مش عزيز. فإذا اجتمعت العزة مع الحكمة كان كمالا للقدرة، ولذلك الله عز وجل كمال قدرته سبحانه وتعالى في كمال عزته وفي كمال حكمته. فختمت هذه الآيات الكريمات التي تتكلم عن قدرة الله عز وجل، التي تتكلم عن كمال قدرة الله عز وجل في خلقه وفي كونه، ختمت بهذين الاسمين الكريمين: واعلم أن الله عزيز حكيم. أسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا من تفسيرنا لهذه الآيات من سورة البقرة. قلت أن هذه الآيات تلي آية الكرسي بآيتين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم